سحر الكوكونات اويل، زيت جوز الهند. لو دهنت 3 مرات في الاسبوع زيت جوز الهند وسبته لغاية الصبح، البويصلات كل البكتيريا الضارة بتموت، كل الشوارد الحرة اللي حوالين الشعرة بتموت، التغذية جوه الشعرة بتزيد 40%. انت مدرك تغذية الشعرة بيجيب لها الاكل لغاية عندها 40% عشان الكوكونات اويل. تاني حاجة مهمة جدا، حاجة تالتة ان استغربت وقال